ما رأيكم في ما لو حصل ذلك في الوضوء في أثناء الوضوء؟ بطل الوضوء. هل إنه يبطل الوضوء ولا نقول يبطل ما حصل به الرياء؟ فإذا مثلا غسل يديه ومسح رأسه رياء كنا الآن بطلن، أعد غسل يديك ومسح رأسك. الوضوء مكمل بعضكم، الوضوء كله الوضوء. نعم الوضوء ينبني بعضه على بعض، ليس كل واحد منه من الأعضاء مستقلا، ولا لا؟ ليس مستقلا، واضح؟ وهذه المسألة بعد عند التأمل تجد أنه مهم مثل الزكاة، مهم مثل الصدقة من كل وجه، ولا هم مثل الصلاة من كل وجه تنفصل. مهم مثل الصلاة من كل وجه، ولهذا سجل إلى تأمل هي طرأت علي الآن، وسجل إلى تأمل فيها. هل إن نقول يبطل العضو الذي حصل فيه الرياء وتعيد غسله؟ في غسله، لأنه في الحقيقة ما تتغير الهيئة. نعم. أو نقول إنه كالصلاة تعيد غسل الجزء اللي حصل فيه الرياء، يعني عقب ما اطمئنيت للرياء تعودت من الشيطان الرجيم وقلت هذا وش رأي الناس والعمل لله، نقول أعد ما حصل فيه الرياء. يعني هذه على كل حال ما أبكي فيها برأي الآن. ما الرابعة يوم صلى عقب ما غسل يديه راح ورجع وغسل وجهه. هل يبطل وضوءه؟ لا ما يبطل. طيب لو انه عقب ما سجد راح ورجع وركع. هو الترتيب موجود في هذا وهذا. يعني اذا الزيادة في الصلاة تبطلها. لكن زيادة في الوضوء ما يبطل. والرجوع مثلا الى الاعضاء الاولى ما يبطله ايضا. وان كان ان الرجوع في الحقيقه لا يعتبر وضوءا، تعتبر وضوءا لانه غير شرعي، ولا لا؟ الشرعي هو الثلاث. وربما يكون بالاول غسل وجهه على انه وحده، غسل وجهه على انه وحده، ثم غسل يديه ثم قال لا اني اروح اكمل ثلاث افضل، ثم عادوا غسل وجهه مرتين ثم غسل يديه. وش رايكم بوضوئه؟ يصح. يبي غسل يديه. طيب لو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع عقب ما سجد قال والله اني فوت على نفسي فضيله، ابرجع للركوع علشان اني اسبح ثلاث، زود تبطل ثلاث. فالمهم ان هناك فرق بين الوضوء وبين الصلاة، وما أدري هذا الفرق ما أبت فيها الآن حتى راجع وتأمل إن شاء الله. الترتيب يرتب، يرجع ويرتب. يبي يرجع ويغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل يمسح رأسه ويغسل رجليه، ترتيب يمشي عليه. الشيخ ما يطلب من قصر أجر بس تبطل الصلاة، لكن في التشهد الأخير مثلا لا، تبطل الصلاة حتى في التشهد الأخير، لأنه إذا بطل التشهد الأخير بطل ما يفرق يعني في تفريق مثلا بين الرجال واضح أو أصابوا شيء مثلا كأنه يدافع. الحمد لله ما دام أنه يدافع، لو طرأ على قلبه يعرض عنه.